أنا أدروني من رجلي وما تكلفني. الله يكرمك، الله يكرمك، الله يكرمك. كيف حالك؟ وشلونك؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سمش. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب اجتناب النجاسات، وهو الشرط الرابع. فمتى لاقى ببدنه أو ثوبه نجاسة غير معفو عنها أو حملها لم تصح صلاته، وإن طين الأرض النجسة أو بسط عليها شيئا طاهرا صحت الصلاة عليها مع الكراهة، وقيل لا تصح. وإن صلى على مكان طاهر من بساط طرفه نجس صحت صلاته، إلا أن يكون متعلقا به بحيث ينجر معه إذا مشى فلا تصح. ومتى وجد عليه نجاسة لا يعلم هل كانت في الصلاة أو لا فصلاته صحيحة، وإن علم أنها كانت في الصلاة لكن جهلها ونسيها فعلى روايتين. وإذا جبر ساقه بعظم نجس فجبر لم يلزمه قلعه إذا خاف الضرر، وإن لم يخف لزمه قلعه. وإن سقطت سنه فعادها بحرارتها فثبتت فهي طاهرة. وعنه أنها نجسة حكمها حكم العظم النجس إذا جبر به ساقه، ولا تصح الصلاة في المقبرة والحمام والحش وأعطان الإبل التي تقيم فيها وتأوي إليها والموضع المغصوب، وعنه تصح مع التحريم. وقال بعض أصحابنا: حكم المجزرة والمزبلة وقارعة الطريق وأسطحتها كذلك، وتصح الصلاة إليها إلا المقبرة وإلا المقبرة والحش في قول ابن حامد، ولا تصح الفريضة في الكعبة ولا على ظهرها، وتصح النافلة إذا كان بين يديه شيء منها، والله أعلم. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. لا يزال الحديث في شروط الصلاة، وهي عند أهل العلم تسعة، مضى منها الوقت والطهارة وستر العورة، والرابع اجتناب النجاسة، والخامس استقبال القبلة، والسادس النية. والثلاثة مشترطة لكل عبادة لا تختص بالصلاة، ولذلك لا يذكرونها. السلام والعقل والتمييز هذه لا تذكر وإن كانت شروط، وسبق التنبيه على ذلك. الشرط الرابع بالنسبة لما ذكره المؤلف اجتناب النجاسات، ولا شك أن الطهارة طهارة من الحدث الذي تقدم الكلام فيه وأدلته ظاهرة وتسبقت، والطهارة من الخبث الذي الحديث في هذا الدرس عنه وما يليه، سواء كانت هذه الطهارة للبدن أو للثوب أو للبقعة التي يصلي عليها. يقول رحمه الله تعالى: باب اجتناب النجاسات وهو الشرط الرابع. فإذا قيل الشروط تسعة صار السابع، وعلى ما مشى عليه المؤلف هذا الشرط الرابع، والثلاثة طويت للعلم بها لا تخفى على أحد، فلا يمكن أن يقال لكافر مع أنه مطالب بفروع الشريعة، لكن هل تصح منه؟ لا تصح. والعقل كذلك، المجنون لا يطالب بالصلاة لأنه رفع القلم عنه. والتمييز، الصبي الذي لا يميز لا يطالب بالصلاة ولا يؤمر بها لأنه لا يعقل صلاته، لو صلى لو أمر بها ما يأتي بها على وجه صحيح بخلاف المميز. قال: وهو الشرط الرابع اجتناب النجاسات. واجتناب النجاسة في البدن، فلا تصح صلاة من على بدنه نجاسة، وفي الثوب كذلك، والبقعة. ويأتي التفصيل في هذا الباب عند المؤلف رحمه الله. لكن في الترتيب، في ترتيب المعلومات وعنوانتها عند أهل العلم، هل مناسب أن يقال باب اجتناب النجاسات أو فصل؟ لأن الكتاب كتاب الصلاة، والفرع شروط الصلاة، وفرعه اجتناب النجاسات، فالفصول بهذه أليق. الكتاب كتاب الصلاة، والباب باب الشروط شروط الصلاة، والفصل اجتناب النجاسة، والفصل الذي يليه استقبال القبلة. هذه اصطلاحات عند أهل العلم ولا مشاحة فيها عند أمن اللبس، لكن مع ذلك هم يراعون مثل هذا الترتيب. البخاري كلها أبواب، كتب وأبواب، ما في فصول. والباب قد يكون في حديث واحد في ثلاثة أسطر أو أربعة، ثم يليه الباب الذي يليه، فهي مجرد اصطلاح. لكن هل المؤلف مشى على هذا كتب أبواب فقط، ولا في فصول عنده؟ عنده فصول. أحسن، عنده فصول. والمسألة كما يسمونها فنية ما هي في صلب أو من صميم العلم. يعني من ما يسمونه ملح العلم لا من متينه. على كل حال هذا تنبيه، لا نريد أن أحد يعدل في الكتاب ويعتدي عليه ويصحح، لا، لكن إذا ألف فيما بعد تسنى له أن يؤلف وتأهل لذلك ينظر في هذه الأمور. فمتى لاقى ببدنه أو ثوبه نجاسة غير معفو عنها، نجاسة غير معفو عنها، لاقى ببدنه يعني وقعت نجاسة على يده أو على رجله أو على أي جزء من أجزاء بدنه لا تصح الصلاة معه إذا كانت غير معفو عنها. وكذلك الثوب لا تصح الصلاة معه، وكذلك البقعة إذا صلى في مكان النجس صلاته، وسيأتي تفصيل هذه المسألة عند المؤلف في الصلاة تفصيلا يأتي الكلام فيه. غير معفو عنها، النجاسات المعفو عنها كيسير الدم، لا يسير البول، فرق. وفي الفتاوى الماردينية شيخ الإسلام قال السائل يسأل عن المذي، ومعروف أنه يغسل، لكن غسل خفيف نضح، لكن يجب غسل نضحه. قال السائل وهل يعفى عن يسيره كالدم أو لا كالبول؟ الحنفية عندهم يسير البول وما كان بقدر الدرهم يعفى عنه، يعفى عنه. والإشكال أن هذا القول مع أن فيه نزاع كثيرا بين أهل العلم وأنه لا يعفى عن يسير البول لا بقدر الدرهم ولا بدونه، ونازع بعضهم فيما يصل إلى البدن أو الثوب من الرشاش الذي هو بقدر رؤوس الإبر، توسع بعض المعاصرين في المسائل المالية وقاسوا على رأي الحنفية في العفو عن يسير البول العفو عن يسير الربا وطردوا هذا، وهذا الكلام ليس بصحيح. والفرق بين المسألتين أنه حتى الحنفية لا يقولون لأحد تعال بل على ثوبي بولا يسيرا ويصلون، لكن إذا وقع عليه شيء. وهؤلاء يقولون تعامل بالمعاملات المالية التي فيها يسير الربا وتدخل أنت على بينة فيه ربا يعفى عن يسير، لا ما يعفى عن يسير. فرق بين أن يصل المحظور من غير قصد وبين أن يقصد. حتى الحنفية ما يرون يسير البول لأحد يقول تعال بل على ثوبي، لكنه الهوى، أشرب الناس حب الدنيا وتوسعوا في أمرها. فمتى لاقى ببدنه أو ثوبه نجاسة غير معفو عنها، فمن النجاسات ما يعفى عنه عن يسيره كيسير الدم، ومنها ما لا يعفى عن يسيره، أو حملها حمل النجاسة. قد يقول قائل: تصور أن الإنسان يحمل نجاسة وهو في الصلاة، أما ما في جوفه فمعفو عنه لأنها نجاسة في مكانها فلا حكم لها. والنبي عليه الصلاة والسلام حمل أمامة بنت زينب في الصلاة، ويختلف الوضع الآن عما كان في السابق. يعني هل تصور أن أمامة بنت زينب عليها شيء يمنع من خروج النجاسة وقد خرجت من موضعها؟ ما عندهم شيء، فلو تنجست عرف. أما الآن قد يتنجس ويجلس الساعة والساعتين، مع أنه ينازع بجواز مثل هذا مع طول الوقت، لأن العلماء يقولون يحرم مكثه على حاجته، وهو مضر عند الأطباء. فبعضهم الإهمال موجود عند بعض الأمهات، مع أنه لا يجوز مثل هذا. نعم المشقة تجلب التيسير، لكن بقدرها، لكن تقدر بقدرها. تفضل. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله أكبر، لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، ولا حسن وعلى كل قال رحمه الله: أو حملها لم تصح صلاته. كيف يحمل النجاسة؟ يطلب منه عينة للتحليل، وهو ذاهب إلى المستشفى، وقد تكون في جيبه أو في يده في وعاء محكم، ويصلي، يسمع الإقامة في مسجد، يدخل ويصلي. تصح صلاته ولا ما تصح؟ لا تصح. هناك أشياء تجوز للضرورة، فتح في جانبه لمخرج للبول والغائط لتعذر خروجه من موضعه، وحطوا له كيس مثل هذا، هذه ضرورة تختلف عن مسألة تحليل ما تحليل. أحسن الله إليك، لو خافت على صبيها الصغير، ها؟ لو خافت المرأة على صبيها الصغير من شيء يضره، ونجاسته خارجة في حفاظتها جلك الله، فحملته وهي تصلي، لا تنظفه وتصلي، هي تصلي وخافت على الصبي كان قريب من شيء حار أو من نار أو، فحملت والله حملت نجاسة، مقتضى حملت كلام نجاسة، مقتضى كلامهم أنها تعيد. ولا يغني حذر من قدر، امرأة عندهم وليمة عند زوجها والقدور في المطبخ تغلي وشالت البزر حطته بمغسلة اليدين تبعد عن المواعين، شالته خوفا عليه، فمد يده إلى الكهرباء سكت ومات. نعم الأسباب مطلوبة وفعلها مأمور به، لكن لا يعني أن الأسباب تستقل بالحفظ والحماية وتترتب عليها آثارها بيقين. لا ولا الغسل أشد بأنا دم الحيض ولا يضرك أثر، والغسل بما لا يحتاج إلى صابون ولا يحتاج إلى قدر زائد معفونا ولا يضرك أثر. ها شبون حسب النسبة، إذا كانت مؤثرة بحيث لو استقلت أسكرت هذا لا حكم، والقليل النادر اليسير ما له حكم. على حسب الحكم في طهارتها ونجاستها، ونجاسة الخمر اللي هو صرف اختلفوا فيها عند أهل العلم، ولكن الجمهور على نجاسة، إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، رجس. لكن ما في أحد يقول الأنصاب والأزلام نجسة. على كل حال مسألة أظن تقدمت في أضواء البيان أطال عليها الشيخ رحمه الله. أحسن الله إليك، لماذا فرق بين الدم والبول؟ لماذا فرق؟ جوز قليل الدم ولم يجوز قليل الدم؟ الخلاف فيه كبير، الدم الخلاف فيه كبير، والبول ما في أحد خالف فيه في نجاسته. أو حملها لم تصح صلاته، وإن طين الأرض النجسة أو بسط عليها شيئا طاهرا صحت الصلاة عليها مع الكراهة. أرض نجسة ف فرش عليه شيء من الطين أو الأسمنت أو البلاط أو الأسفلت، خلاص انتهى حكمه، صحت الصلاة مع الكراهة. قالوا لأنه في حقيقة الأمر معتمد عليها وهو يصلي، لكن لو قيل بهذا والبيوت كلها مواصير تجري فيها النجاسة والشوارع كذلك، ولازم إبطال أو كراهة صلاة، إلا أن تحتاط لنفسك وتجعل لك مصلى تحتاط له من كل وجه، لكن في صعوبة. صحت مع الكراهة، والكراهة تحتاج إلى دليل، ولا ما لا باشر نجاسة ولا مست بدنه ولا ثوبه، وقيل لا تصح لأن اعتماده عليها، على هذه الأرض التي فيها النجاسة. طيب، ولا الحاجز الفاصل بينك وبين هذه النجاسة ما له اعتبار، والذي يتجه أنها تصح. وإن صلى على مكان طاهر من بساط طرفه نجس صحت صلاته، إلا أن يكون متعلقا به بحيث ينجر معه إذا مشى فلا تصح صلاته. يعني إذا كان هذا البساط متعلق بالمصلي بحيث إذا مشى هذا المصلي مشى البساط منه. نعم. وإن صلى على مكان طاهر من بساط ونحوه، يعني لو صلى على كرسي في إحدى رجليه نجاسة، مش الحكم؟ غير مباشر. ها؟ غير مباشر. نقول لا تصح. القول الأول اللي فات. إيه. قال إذا مشى على الناقة لا تصح. لا، هو إذا مشى المصلي بيمشي ويخليه، ما هو مربوط به بيمشي به معه. طرف العصا، هو بيصلي على العصا وبيده تكع عليها، قد يحتاج إليها. لا، وهل المشي في الصلاة نفسها أو بعد الفراغ منها؟ إذا كان يحتاج إليها يتكع عليها في صلاته، يعتمد عليها، لا يقول يعتمد لا. عليها هذا موجود عند كبار السن. العصا يحتاجها في مشيه، ويتصور على كلام المؤلف، لكن الكرسي اللي بيقوم يخليه وحد رجليه فيها نجاسة، هل ينطبق عليه كلام المؤلف أو يقول مع الكراهة اعتمد عليه؟ والكراهة حينئذ لكون البراءة منها أكمل بلا شك. تصلي على كرسي طاهر بجميع أجزائه أفضل من أن تصلي على كرسي، والكرسي لا سيما على الكرسي يعني النجاسة قريبة من بدنك، يعني قريبة من رجلك. ايش عندك؟ تصور ها؟ وين؟ وين؟ يعني أنت ما عندك فيه إشكال، ها؟ ايش تقول يا شيخ؟ لا وفرق بين هي الأظهر ها؟ الكراهة هي الأظهر أقل شيء الكراهة، لأنه فرق بين البساط الذي قد يكون خمسة بخمسة مثلا أو خمسة بأربعة وفي طرفه نجاسة، وبين الكرسي اللي ما بينك وبينه ولا سانك سمين بعد صرت حوله. الكرسي يا شيخ كأنه ملتصق به بجلوسه عليه أشبه بالملتصق به. لا الكراهة في الكرسي متجهة، متجهة لأنه قريبة جدا من المصلي، لكن لو قيل هذا الكرسي بإحدى رجلي نجاسة ولف عليها شيء صار مثل الأرض المطينة. ومتى وجد عليه نجاسة، ومتى وجد عليه نجاسة صلى يوم انتهى من الصلاة وجد على بدنه أو ثوبه أو بقعته نجاسة لا يعلم هل كانت في الصلاة أو لا، يعني لا يدري هل كانت قبل أن يشرح الصلاة استمرت إلى أن انتهى أو أنها وقعت بعد فراغه من الصلاة. إذا كان لا يدري فالأصل الصح والأصل العدم. ومتى وجد عليه نجاسة لا يعلم هل كانت في الصلاة أو لا فصلاته صحيحة، لأن الأصل عدم النجاسة. وإن علم أنها كانت في الصلاة، علم أنها كانت في الصلاة يعني علمها قبل أن يدخل في الصلاة ثم جهلها أو نسيها، وإن علم أنها كانت في الصلاة لكن جهلها أو نسيها فعلى روايتين. الأولى أن الصلاة لا تصح لأنه علم النجاسة وفرط في إزالتها ثم نسي أو جهل فالصلاة حينئذ لا تصح، ولذلك اعتمد صاحب المختصر فإن علمها أو جهلها ثم فإن علمها ثم نسيها أو جهلها عاد. والقاعدة في النسيان أنه معفو عنه، وكذلك الجهل، فإذا نسي أو جهل ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأ، فالمتوجه أنها تصح، لكن لا ينبغي للمسلم أن يتراخى أو يتساهل في مثل هذه الأمور المؤثرة على صلاته. الشرط يسقط بالنسيان؟ ها؟ الشرط يسقط بالنسيان؟ وش يقول؟ الشرط. شرط؟ الشرط هل يسقط بالنسيان؟ ها؟ يقول الشرط هل يسقط بالنسيان؟ الشرط بجملته لا. بجملته، لكن في بعض فروعه التي يعارضه أشياء من قواعد شرعية أو نصوص قد حديث أبي سعيد الخدري. ها؟ حديث أبي سعيد الخدري شو يقول؟ النعلين، حديث النعلين أخبره جبريل عليه السلام أن في نعليه نجاسة، هذه ما علمها أصلا ولم يعد الصلاة. ها؟ لم يعد الصلاة التي ما عاد الصلاة لأنه لم يعلمها. المسألة مفترضة في من علم، نزعه يلزمه النزع، يلزمه النزع، لكن اللي فات وهو ما علم بها أصلا كأنه غير موجود، لكن مسألتنا في من علم النجاسة. ولو علم يسقط شو؟ شلون؟ يقول لو علم بها ثم نسيها يسقط الشرط بالنسيان. هو عموم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا يشمل مثل هذا. لكن لا استعملوا الآية في كثير من المواطن لأن النسيان يشمل. فإذا نسي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا. وقلت أن المعتمد عند صاحب المختصر وهو متن معتمد ومعتبر عند أهل العلم يقول فإن علمها ثم نسيها أو جهلها أعاد. وهنا يقول فعلى روايتين، الأولى أنها لا تصح ويلزمه الإعادة، والثانية أنها تصح لأن النسيان معفو عنه والجهل في حكمه. عرفت الفرق؟ قل لي أنت بس. هو ما يقتنع بسهولة. لكن أحسن الله إليك. فعلى روايتين. أحسن الله إليك. ما يقال من علمها قبل صلاته لكنه نسي نفسه، ما يقال إنه عنده شيء من التفريط لأنه لم يعمل على إزالتها حين علمها. يجب عليه إزالتها. لكن متى يجب؟ فورا وإلا إذا أراد ما تشترط له. الحرص قد ينسى. ها؟ قد ينسى إيه؟ لأن وجوب مثل هذا إنما يكون عند القيام للصلاة. إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، ما قال مجرد ما تحدث اغسل. خاصة عندما تري بسلس البول ما يقول اغسل لكن أحسن الله. على كل حال النسيان. لكن أحسن الله إليك، لما أمرنا باجتناب النجاسات علم بوجود نجاسة سبيله أن يجتنبها مباشرة ولا يستدين بقاءه. أمرنا باجتناب النجاسة لكنها ليست بشرط إلا للصلاة، فلا تلزم مثل الوضوء إلا عند القيام إلى الصلاة. كم باقي؟ اللهم صل وسلم على عبدك.